اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم. ضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا سامر، حياكم الله والإخوة المشاهدين جميعا. أهلا بك. أعزائي المشاهدين، لازلنا وإياكم نتدارس آيات من كتاب الله عز وجل. هذه الليلة سنتدارس آيات مختارة من سورة الفرقان، لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ سعد الغامدي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دائما يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية على الأرقام التي سوف تظهر على الشاشة بعد قليل. دكتور عائض، هنا يصف الله عز وجل عباد الرحمن الذين يختم بعد وصفهم بأولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول سبحانه وعباد الرحمن، وهذا تشريف لهم فهم عباده وحده سبحانه وتعالى لأنهم حققوا العبودية، فأضاف عبوديتهم له وأضافهم إلى نفسه سبحانه وتعالى في العبودية تشريفا لهم وتعريفا بهم، حتى يقول أحدهم لا تدعوني إلا بيا عبديا فإنها أشرف أسمائي. ومما سبق الاستشهاد به ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا ولهذا إذا أراد الله أن يشرف نبيه في القرآن قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فعبودية الله تشريف. ثم قالوا عباد الرحمن، والرحمن اختار هذا الاسم العظيم ومعه صفة الرحمة لأنه يرحمهم سبحانه، وهو بشرى لهم أن الله سبحانه وتعالى سوف يلطف بهم وسوف يكرم مثواهم، فهم عباد الرحمن ولم يكن عباد الجبار، بل أرحم الراحمين الذي يرحمهم ويتولاهم. من صفاتهم الذين يمشون على الأرض هونا، وفي الآية هنا في آداب شرعية وآداب خلقية وسلوكية وعبادية الله سبحانه وتعالى ينثرها في كتابه سبحانه وتعالى، يأتي بمجموعة في الفرقان، في المؤمنون، في غيرها من السور. هنا وصف الله سبحانه وتعالى مشيهم بأنهم يمشون باعتدال واقتصاد في مشيتهم، مشية فيها وقار وفيها عقل، ليست مشية الهوجلة ولا مشية التي تدل على السخف والخفة والطيش، وليست مشية الثقلاء التي تدل على الكبر والعتو، لأن العلماء يقول هونا هي أحسن المشيات التي ينطلق الإنسان على سجيته، يمشي لمقصده، يتوسط في حركته، تدل على عقله وتهذيبه. فانظر إلى الإسلام كيف سبق كل الأمم يعني والديانات أو الثقافات التي تخبرك يعني فن، مثل يقول فن المشي والأتوكيت وفن الجلوس. نحن في الإسلام عندنا يعني آداب حتى في طريقة المشي والكلام والجلوس، فعباد الرحمن حتى مشيهم وهو مشي المؤمنين المطلوب باعتدال واقتصاد يدل على العقل، ولذلك لا يسرع الإنسان حتى يدل على طيشه ولا يمشي بترخل كما يفعل المتكبرون. قال من ذلك سبحانه في المشي واقصد في مشيك واغضض من صوتك، وقال سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أنت يعني عبد وصغير ومخلوق ولا تشكل نقطة في العالم، فاعرف قدرك ومش على مهل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أتى بوصف سبحانه وتعالى بالحلم وأن عندهم سعة بال وأنهم لا يردون على الجهلة وإنما يردون سلاما. قول أصل كلمة سلامة، يقول سلامة لكم لا نتعرض لكم ولا نرد عليكم، لأن الناجح والموفق والخير يمشي قدما إلى مشاريعه وإلى عمل الخير وما عليه، كما يقول في المثل يعني القافلة تمشي والكلاب تنبح، ولا يلتفتون لسواهم إذا تعرضوا لهم. والله وصف الجاهلون وهم الذين يتكلمون ببذاء وبجهل وبسخف وبفحش، هؤلاء جهلة، كل من لم يحبس لسانه ويقول المعروف والخير فهو جاهل، كل من يتعدى على أعراض الناس وعلى قيمهم وعلى خاماتهم فهو جاهل، إلا إذا كان مثلا جزاء سيئة مثلها، كلمة بكلمة، مقالة بمقالة، قصيدة يجوز الإنسان، لكن لو زاد عليها قال سبحانه وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهذا قليل في الناس أن الإنسان يسب ويقول سلاما، وأنه يهجى ويقول سلاما، ويؤذى ويقول سلاما، لكن من أدرك هذه المنزلة فقد أدرك الفوز العظيم، وهذا خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك ينقلب أعداؤه إلى أصدقاء ويصنع من المحبة في القلوب ويبني من قصور المودة في النفوس ما لا يعني تبني الأمجاد الدنيوية الزائلة. ومن صفاتهم هذا في النهار مشيهم معتدل وكلامهم وردهم للجهال سليم، فهم سلموا الناس من ألسنتهم واعتدلوا في مشهم. قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ليلهم من أحسن الليل لهم ورد في الليل إذا باتوا لا يكونون كيعني من أعرض واتبع الشهوات، فتجد كما يقول ابن مسعود قطرب في النهار جيفة بالليل، يعني بعضهم كثير الحركة، يعني قطرب يعني مثل الدابة هذه تتحرك في كل مكان، فتجد خراج ولاج وكثير اتصالات بلا نفع وكثير الكلام وكثير الهذيان وكثير الثرثرة في المجالس وكثير السواليف بلا فائدة والحكاوي والاتصال، وإذا جاء الليل خمد كأنه جيفة، يعني كأنه يعني ذبيحة أو كأنه دابة منحورة، لا إنما ينام في وقت محدد ويقوم مثلا في السحر فيوتر ويرفع يديه. ولذلك يقول إقبال رنة السحر مقالة أدبية للشاعر الإسلام الكبير محمد إقبال، يقول فقدنا الربانية في حياة الجيل لما فقدنا رنة السحر، وكان يقولها في لندن لأنه درس في فترة هناك، ويقول ما تركت رنة السحر حتى في لندن مع جوها القارص ومع ثلجها، ويوم فقد جيلنا المعاصر رنة السحر نزعت منهم الربانية. فنحن بحاجة إلى ورد ولو صغير في الليل ولو ركعتين، لأن في الليل حينما ينام الناس ويتنزل الواحد لأحد يقول هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فانظر لهؤلاء قاوموا حتى يعني رغبتهم إلى النوم وشهوتهم إلى النوم، فقاموا إلى الماء البارد وتركوا اللحاف الوثير وتركوا الفراش الوثير واللحاف الدافئ، يناجون الواحد ويسألونه ويطلبونه جل في علاه، فيكون سجدا وقياما. ذكر الله سبحانه وتعالى أفضل هيئتين في الصلاة وهو السجود والقيام، ولذلك اختلف العلماء أيهم أفضل، والظاهر السجود أفضل، لأن الله قدمه هنا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فكم من المستجاب له، يعني المسلم يكثر من الدعاء في السجود لأنه قريب من الله سبحانه وتعالى. فهم بين قيام وسجود، ثم يدعون دائما ويخافون من النار، ولا يخاف إلا مؤمن، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. فأعظم يعني خطر يداهمهم ويخافون من عذاب جهنم. تجد بعض الناس يدعو لكنه لا يدعو بخيرات الدنيا والآخرة، يدعو لمصالح شخصية متعجلة له من وظيفة ومن تجارة ومن شهرة ومن مال، لكن الأولياء أول شيء أول ما يخافون من عذاب جهنم. حتى أني قرأت عن سيرة بعض السلف ذكرها صاحب سيرة على من بلاد ذهبي، يقول أن سفيان الثوري تقلب يعني ليلة من الليالي أظن عند عبد الرزاق ابن همام الصنعاني العالم الكبير، قال مالك يا أبا سعيد ما تنام؟ قال والله خوف النار طير النوم من رأسي، وهذا أمر مشهود. ونام رجل مع ابن المبارك فنمت أنا وياه في غرفة فطفي السراج، فذهبت أبحث عن سراج، فأتيت وإذا في الغرفة ودموعه تسيل من لحيته عبد الله مبارك العابد الزاهد المجاهد اللي صاحب يا عابد الحرمين. قال مالك يا عبد الرحمن؟ قال ذكرت والله بهذه الغرفة القبر، كيف إذا طرحت أنا في القبر وحدي؟ فهؤلاء الأولياء الكبار هم الذين اتبعوا هذا الكلام الذي ذكره سبحانه وتعالى، قال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة، يعني شيئا لا يطاق ولا نستطيعه، ومن حمله فإنه لا يستطيع حمله، وعذابا شديدا نعوذ بالله منه، ونستجير الله لنا ولجميع المسلمين والمؤمنين من عذاب النار. وهذه من أعظم المهمات ندعو بها الإنسان خاصة في هذه الليالي الفاضلة. قال سبحانه إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وقال سبحانه فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، لأنه لا يعذب عذاب الله أحد ولا يثق وثاقه أحد. يعني قد يحبس الإنسان في الدنيا كان يخرج، قد يعذب في الدنيا كان على بشر، لكن الأولياء يخافون من عذاب الله. إنها ساءت مستقرا ومقاما، إن يعني قبح ذاك المقام نعوذ بالله، وساء مستقرا يعني موضع للسكنة وموضع للإقامة. الإقامة هي يقول قد تكون مؤقتة أو ينتقلون من مكان إلى مكان، لكن سواء استقروا فيها أو أقاموا، لأن بعضهم قد يعذب قليلا من الموحدين عصاة ويخرج فجاء بمقامة، وبعضهم مخلد فجاء مستقر. قال سواء الذي مرها يعني وقت محدد فهو معذب وهو في مكان سيء، وسواء استقر فيه، فنعوذ بالله من أن نمرها أو نستقر بها. ثم قال سبحانه عن أوليائه أتى إلى باب النفقة وباب المال وكيف يصرفون أموالهم، لأن الإسلام تكفل بهداية الإنسان في أمواله وأخلاقه وكلامه وتعامله وعشرته، إلى مسألة أنه يعني يقرأ القرآن بتدبر تجد كل نظام، نظام الأسرة والرعاية والحضانة والطلاق والدولة والسلم والحرب والمعاهدات الدولية والتعامل مع غير المسلم، ثم يقسمهم إلى أهل الكتاب وإلى المشركين وإلى المعاهدين وإلى المستأمنين وإلى المحاربين، ومع الوالي المسلم والوالي الظالم والوالي الكافر. قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فإذا أنفقوا نفقة يقول أهل العلم سواء على أسرهم أو في الصدقة، فهم ليسوا مبذرين حتى يتلفون المال، وليسوا أيضا بخلاء حتى يحرمون خيرهم غيرهم، يعني وسط بين هذا وبين ذلك، ودائما الوسط هو المحمود في كل شيء. ولهذا مدحوا بأنهم لم يسرفوا في بذل النفقات سواء في المباحة أو حتى يكون أهل العلم في الواجبة في النفقة على الأسرة. فينبغي الإنسان أن يكون مراعيا للجانبين، لا يبذل ماله بذلا بحيث أنهم يجعل أهله في بذخ وإسراف، ويربي أبناه على الترهل وعدم معرفة هذا المال وعدم استخدام المواهب الذي عندهم. حتى أن يقرأ أحد الغربيين كتبت في المقال برنارد شو أنه يريد أن أربي ابنا فقيرا على موهبة وليس غنيا مترهلا عابثا، لأن أكثر الناس المترفين الآن الأغنياء الذين يعطون أولادهم المال أفقدوهم المواهب والعمل والجد والنشاط، فخرج لا يعرف شيء في الحياة لأنه اعتمد على ماله. قال هنا ولم يكثر، وذلك وجد في المجتمع من يبخل على أهله ويبخل على زوجته ويبخل على أطفاله فيعيش بخيلا ويموت بخيلا مذموما مدحورا. وقد ذكر ابن الجوزي قصص لكثير من الأغنياء البخلاء، قال حتى بخلوا على أنفسهم. ويوجد من البخلاء من يبخل على نفسه هو ويجمع المال فيموت مدحورا ذميما مخذولا لا نفع نفسه ولا نفع الناس. وكان بين ذلك قوامة، ويقول سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فهو الوسط في إنفاقهم وهو مراعاة الحقوق. وتجد المسلم ميزان على ميزان الشرع لا يجور لا هذا ولا هذا، كل ما خرج الإنسان من الوسط تجد الخلل الاجتماعي في التربية وفي الإنفاق وفي التعليم. إذا خرجنا عن الوسط هذا فإن سوف ننحرف ذات اليمين ذات الشمال. قال عنهم سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وإذا التوحيد معهم دائما. ولكن من جمالية القرآن أنه لا يرتب ترتيبا أكاديميا مثل ما يفعل الفلاسفة يرتبونها على منطوق مبدأ، لا، تجده وأنت تظن أنه في الآداب وإذا هو يأتيك بالعقيدة، وأنت في العقيدة يتكلم معك وينتقل بك في الحديقة الغناء، وأنت في الحديقة وإذا يتحدث عن الملوك والقضاة والدولة والأسرة ونحو ذلك. قال: لا يدعون مع الله إلها آخر. فالتوحيد معهم في أول الطريق وفي وسطه وفي آخره. ومن أعظم ما يلقون الله به أنهم موحدون، لا يدعون غير الله فيما لا يستطيع عليه إلا الله، فلا يشركون ولا يستعينون بالجن ولا يذهبون لأولياء مزعومين من الأفاكين والسحرة والمشعوذين ونحو ذلك، ولا يطوفون بالقبور ويزعمون أن الصالحين ينفعونهم ويرفعون حاجاتهم، بل يدعون الواحد الأحد فلا يكشف الضر إلا الله ولا ينفع إلا الله. وهذا الذي أثابه عليه الصلاة والسلام حتى قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: قاتل الله اليهود اتخذوا والنصارى قبور أنبيائهم مساجد. ثم أتى بالجريمة الثانية التي تأتي بعد ذنب الشرك، دائما تجي في القرآن بعد الشرك مباشرة: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهم لا يعتدون على النفس المعصومة إلا بالحق، لأن هناك حق شرعي وهو الحد، تعرف الشرعي الذي تقوم به الدولة الإسلامية، مثل قاتل النفس السيد الزاني ومثل الخارج من الجماعة من الإسلام المرتد، فهي ثلاثة كما في حديث عباس في الصحيح. قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والتي حرم الله لم يقل لم يقتل النفس المسلمة، لأن النفس التي حرم الله يدخل فيها المسلم المعاهد المستأمن. وقتل النفس المسلم هذه من أعظم ما ذكر في الكتاب والسنة من الأذى والإثم، بل يوم يقرأ المسلم آية النساء يهتز بدنه ويقشعر جسمه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فانظر، نعوذ بالله ممن يعني من يتساهل في الإقدام على الدماء ولا يقدر، يعني تأتي إلى مسلم. بالمناسبة يعني الحادثة الذي مر مثلا مع الأمير محمد بن نهر نقوله بحق وبصدق، قلناها خفاء وعلني، مهما كان عند الإنسان من أخطاء، لكن مسلم يقول لا إله إلا الله وتأتي إليه في رمضان ويعطيك العهد والميثاق ثم تريد سفك دمه. الآن الخوارج قتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه في رمضان في المسجد في صلاة الفجر. فالإسلام يأمر بحفظ النفس، يعني هناك ليس هناك مدخل لقتل النفس المعصومة إلا بالحق الشرعي الذي يقوم به الوالي في الدولة فينفذ هذا الحق. ولذلك يحتاط الإسلام في مسألة الدماء، وحتى يقول عليه الصلاة والسلام في الحج الأكبر لم يأتي صلى الله عليه وسلم مثلا في منى بمسائل المال أو مسائل الأهداب، قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال: ولا يزنون. فأتى بالكبير تعود بالله الزنا، وهو الزنا يعني مع المرأة الأجنبية التي ليس هناك عقد بينهم شرعي، فهم لا يقربون الفواحش بل هم طاهرون مزكون ويجتنبون كل طريق مسلوكة محرمة ليست شرعية. فهم في مسألة التوحيد العقائد ومسألة العبادات ومسألة الدماء مسألة الفواحش بعيدون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقى نتائج إثمه عند الله سبحانه وتعالى وعاقبة الإثم الذي فعله، ويجازيه الله بما فعل. ما هو؟ قال: يضاعف له العذاب، يشدد عليه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وتوعد الله سبحانه وتعالى على هذه وقارن هذه بالشرك. قال العلماء: أما التوحيد ونقيضه الشرك فإنه مخلد في النار، أما مثل الزاني أو مثل الشارب الخمر أو نحو ذلك فإنه تحت المشيئة، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، إن شاء الله عذبه إن شاء غفر له، لكن هدد بالعذاب في القرآن وفي السنة. قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هنا موقف يخلد فيه قال أهل العلم هو المكث الطويل في نار جهنم، ولا يعني دائما في كل مقطع من القرآن أنه المكوث الدائم الأبدي، بل من معانيه المكوث الدائم الأبدي، لكن ليس كل خلود في القرآن أنه بمعنى ذلك، يأتي بهذا وهذا. وقال بعض من يستحل هذا يخلد، وقال الآخرون بل من يشرك، لأنه قال يدعون مع الله الآخر يشرك ثم يفعل هذه صار خالدا مخلدا في النار، وكل المعاني صحيحة، لكن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فالله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، وله الحمد سبحانه وتعالى على أن جعلنا من أمة التوبة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، رواه مسلم في الصحيح. فهنا قال لكن من تاب وعاد وندم على ما فعل ولو فعل تلك الأفعال فإن الله يتوب عليه، وهو مؤمن تاب مؤمن يعني معتقد لقاء الواحد الأحد وحدانيته، ومع التوبة يعمل عملا صالحا. قال أهل العلم من جنس السيئات التي كان يعمل، فإذا كان مثلا يغتاب الناس يثني عليهم، وإذا أخذ أموالهم ردها، وإذا كان يجلس في مجالس اللغو يجلس بعد في مجالس الحكمة والعلم والفائدة. قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. يعني التائب هنا منزع وموقف العلماء ومشهد عظيم. قال لا يكتفي أن الله يكفر السيئات، بل من كرم الله عز وجل وجلاله وعفوه أن يبدل تلك السيئات إلى حسنات. وهنا سؤال، أجل ذكره الحافظ ابن رجب يقول أجل كثير السيئات تكون حسناته أكثر. قال نعم، لأن الذي رجع من الذنوب بعد ما تورط فيها وتعمق فيها سوف تكون توبته أكثر، يعني الذي أدمن الذنب واستمر فيه ونهج به ثم عاد إلى الله عز وجل يعني قاوم هواه ونفسه أكثر من أذنب قليلا ثم عاد، لأن هذا قريب. لكن من يوفق إلى التوبة؟ يوفق إلى التوبة، وهذا يعني التوبة هي فضل من الله عز وجل يطلبها الإنسان دائما، ويحاول كلما يقول كلما أخطأ أن يتوب. حتى أن الغزالي له كلام جميل يقول يا من قلد أباه آدم في الذنب ولم يقلده في التوبة، فأما الذنب فإنه مكتوب على الآدم وتلك شنشنة نعرفها من أخزم، أخزم جمع لحد العرب كان يشنشن إذا مشى، قال شنشنة نعرفها من أخزم، ولكن كيف تقلده في الذنب ولا تقلده في التوبة؟ نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. أنا أنسى معك يا دكتور أنني مذيع لحظات وأستغرق معك كمشاهد حتى يقول لي الأخوة أن هناك فاصل فأستيقظ. شكرا لك يا دكتور. فاصل من سريع أعزائي المشاهدين ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عائض، هنا يصف الله عز وجل صفات عباد الرحمن، فيبدأ من بداية الآيات حتى يصل إلى يضاعف له العذاب يوم القيامة الذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلا من تاب، ثم يعود هنا ويقول والذين لا يشهدون الزور، ثم يستغرق بالصفات مرة أخرى. فهذا التهديد والوعيد في منتصف صفات عباد الرحمن يظهر لي ظهر لي شيء والله أعلم منها، أن الصفات التي ذمها الله عز وجل قبل كانت خطيرة جدا إلى جد درجة التهديد وهي الشرك والزنا وما في حكمه، فأتى بالتهديد بعدها ليست كالتي بعدها. ومنها أيضا إدخال باب الترغيب والترهيب في وسط الصورة، وهنا التوبة ذكرها رجاء، لأنه والله أعلم إذا بقي على التهديد ربما تنخلع النفوس، فأتى سبحانه بذكر التوبة. والعجيب في مسألة كما سلف معنا أن القرآن ليس على نظام كتب البشر، فإنك حين تقول أنه قد يصعد الصفات وقد يستمر فيها وتجد يأتي بموضوع آخر فيدخله من باب التشويق ومن باب يعني الإبهاج ومن باب تغيير على القارئ وطرد السامة، فالله أعلم بما أراد، لكن هذا الذي يظهر لي. نعم. وصلنا للآية والذين لا يشهدون الزور. هنا قال سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أولياء سبحانه وتعالى مدحهم سبحانهم لا يشهدون الزور، لأهل العلم في هذه الآية معنى يعني أو مسلكا تفسيرا، لا يشهدون الزور أي لا ينطقون بشهادة الزور، فإنها من أكبر الكبائر كما وصفها صلى الله عليه وسلم، ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ولذلك قرنها سبحانه وتعالى في بعض الآيات بالشرك به سبحانه وتعالى. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهنا قال والذين لا يشهدون الزور، قال وبقى لبعض السلف والذين لا يشهدون الزور قالوا لا يشهدون الباطل، أي يعني الشهادة هنا معنى الحضور، هناك الشهادة معنى أدنى شهادة، وهذا المعنى الثاني ما يتحمل قال لا يشهدون في المشهد، لا يشهدون الزور مكان فيه باطل وفي مكان فيه منكر ومكان فيه أمر محرم لا يحضرونهم وإنما يجتنبون هذه المجالس، وكل المعنيين صحيح تشمل هذا وهذا. قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، يقول إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا عرض عليهم اللغو مروا عنه فلا يردونه على صاحبه، وإذا حضروا مجلس فيه لغو مروا مرور الكرام ولا يجلسون في هذا المجلس الذي يلغى فيه كالاستهزاء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو انتهاك حرمات المسلمين أو أعراض المؤمنين أو السخرية بالأمة أو نحو ذلك، فإنهم لا يرضون هذا. قال لا يعني لا يقبلون اللغو من غيرهم ولا يردون اللغو على سواهم ولا يحضرون المجالس التي فيها لغو ولا يقولون هم بأنفسهم لغوا، وإنما يمرون مرور الكرام حيث أنه لا يأتي منهم أذى، ولكنهم لا يخالطون أهل المنكر وأهل اللغو، واللغو كل ما لا ينفع من القول ومن الفعل. قال سبحانه والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إذا ذكروا بعظمة الله عز وجل وبآياته وبوعده وعيده وآيات حتى الحلال والحرام فإنهم لم يخروا عليها لم ينصرفوا عليها وقد أصموا آذانهم وأعموا بصائرهم وأبصارهم، وإنما يستمعون ويقبلون النصيحة ويأخذون الموعظة، فهم عندهم تواضع وعندهم قبول للحق ممن قاله، وإذا نصح أحدهم لتواضعه فيقول جزاك الله خيرا، وإذا سمع الآية ازداد إيمانا، وإذا عرفت عليه الحديث ازداد طاعة لله عز وجل بخلاف المتكبر، فإنك إذا نصحته أخذته العزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبيس المهاد. من الناس الآن إذا وعطت قال أنا تعظني، وإذا قال من أنت حتى تنصحني، فلكبره لا يقبل النصيحة ولا يأخذ بالموعظة ولا يتفاهم ويرى أنه فوق النقد وفوق النصح. وعمر رضي الله عنه جلالته في الإسلام يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، وكانوا يتناصحون رضي الله عليهم حتى يقول أبو الدرداء أخ يأتيك كل يوم فيضع في يدك دينارا أحسن منه وأجود من ينصحك كل يوم نصيحة. أستاذنك الدكتور بهذه الاتصالات. معنا حسين من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبكم الله. حبكم الله. أهلا أهلا وسهلا. بإذن الله إذا سمحت تطول في المدة في البرنامج. نعم. تطول مدة في البرنامج إذا سمحت يعني. طيب. هناك طلب آخر. وبعدين إذا في إمكانية تعطينا رقم الشيخ عايز القرني. نعم عند الكنترول من شيئتنا. شكرا لك يا أستاذنا. معنا ممدوح من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. وانت بخير إن شاء الله. شهر سنين عديدة بالثوبة المصلوح إن شاء الله. أيوة. الشيخ عايض إنسان يعني مريت بحالة الوسواس القهري، كنت قبل فترة أتعالج في إحدى المستشفيات النفسية من هذا المرض واستمريت فترة وبعدين الحمد لله يعني وقفت العلاج، وبعد فترة تزوجت وعاد المرض ثاني، هذا حسيت يعني بالوجود الأعراض المرض هذا مرة ثانية، وصرت في وسواس مع زوجتي وأوهام وشكوك وظنون وريبة يعني، وحدث مني عدة مرات إني طلقت بسبب هذا الوسواس، والآن بعد ما رجعت أقرأ قرآن وأتعوذ من الشيطان بدأت الأمور الآن تتضح قدامي إني أنا كنت في وهم كبير، ما أدري يا شيخ الطلاق مني حدث أو ما حدث. صحيح. أبغى فتوى في هذا الشيء. نعم. وفي بعدين سؤال ثاني. تفضل. إنه في آية في القرآن أنا ما أعرف الشيخ يمكن أحفظ مني في القرآن. نعم. واللي هو وسوس لهم الشيطان فبدت لهم سوءاتهما واتفقا يخصفان من ورق الجنة. نعم. هل يعني الرجل الحين لما يتعرى مع زوجته نفس الكلام هذا ينطبق؟ هل احنا لما نقوم نغتسل في الحمام دحين متعرين نفس الموضوع هذا ينطبق علينا؟ واضح جدا. شكرا لك يا ممدوح. ابو عزام من الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. كيف حالكم؟ اهلا ومرحبا. يا اخي انا بدي اسألكوا عن زكاة الخضار والفواكه. طيب. إذا كانت زرعت يعني مشان ينباع ثمرها. إذا زرعت من أجل البيع. نعم. زكاة نصف العشر أم 2.5%؟ طيب واضح واضح يا أبو عزام، شكرا لك. مريم من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة ضروري باختصار. بسرعة تفضلي. سؤال أول، طبعا إذا أشهر العمرة برمضان إنك من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هل إذا قرأت القرآن وصليت يعني هل يوصل أجر للميت نية من كل للميت؟ والسؤال الثاني، مثلا أنا لي خصومة مع واحدة يعني ظالمة وكذا، وأنا مقاطعتها صراحة تجنبا لها وما أكلمها، وأقرأ قرآن وأستغفر كثير، يعني من شروط الاستغفار ما يكون يعني بنية تحقيق المغفرة وال يعني أشياء بالدنيا، ما يكون في خصومة، لكن أنا يعني مقاطعتها لأنها ظالمة وسببت لي أذى. سؤال ثالث يا شيخ، الاعتكاف في المرأة في رمضان في الأواخر هل يصح في منزلها؟ يعني لأن المسجد يمكن يكون صعبة، وإذا كان يعني في منزلها هل يصح فقط أنها تصلي التراويح والقيام في المسجد وترجع للغرفة؟ واضح واضح يا مريم، واضح جدا، شكرا لك. في البداية أحسن من الأردن طلب إطالة مدة البرنامج، وإن شاء الله بعد رمضان سوف يكون مدة البرنامج ساعة ونصف، لكن في رمضان يبدو أن الوقت ضيق. ممدوح من السعودية، السؤال الأول هو كان يشعر بوسواس قهري ثم تزوج وطلق وكذا وكذا، فهل يقع الطلاق؟ أولا شكرا لأخ حسين من الأردن على مشاعره، وإن شاء الله يطول بالناس كما تفضل. الأخ ممدوح، الوسواس القهري إذا طلق الإنسان فيه فإنه لا يقع طلاقه، طلاق الموسوس الذي غلبه الوسواس عند أهل العلم لا يقع، لأنه في حكم المرفوع القلم عنه يعني والمجبور والمغلوب على أمره، فطلاقك كله لاغي لا يقع أبد، والزوجة زوجتك، وعليك أن تعزم وتجزم، وعليك بالأذكار وبإيصال نفسك بالعمل المفيد، وإن شاء الله إنك بحول الله تتشافى. أما مسألة فبدت لهما سواتهما فهذا في الجنة الخطاب عن آدم وعن حواء، لأن لما أكل من الشجرة كان من عقوبة المعصية أنهم تجردا من اللباس، وهذا الأمام يعني في العلن، فهذا الذي ذم وصار عقوبة. أما الإنسان وهو يتجرد مثلا مع أهله أو في المروش أو كذا فلا حرج، وهذا من الأمر المباح ولا يقاس على ذاك. نعم. أبو عزام من الكويت يسأل عن زكاة الخضار والفواكه المعدة للبيع. سبق أن قلنا هذا هي من عروض التجارة، وفيها 2.5 تزكى من قيمتها إذا باع في السوق، 2.5 كما يزكى المال. نعم. مريم من السعودية سؤالها الأول، أجر القراءة للميت في تقول العمرة. العمرة ثم القراءة. نعم. أنت إذا جلست في مصلات من صلاة الفجر لا طلع الشمس تقرأين تدعين فلك أجر حجة عمرة تامة، صح هذا الألباني الحديث وغيره. وإذا هديت هذا العمل فإنه إن شاء الله يصل إلى الميت، سواء يعني الميت أبوك أو أمك أو نحو ذلك. نعم. سؤالها الثاني هي يبدو أنها بخصومة مع صاحب لها، ويبدو أنها تجد حرج من ذلك ولا تريد أن تعود. هو الأحسن إذا رأيت المرأة لا تناسب وقد يأتي أذى أو ذنب أو تعينك على معصية فالاعتزال، فأعرض عنهم وتبتعدين ولا تؤذينها ولا تغتابينها، وإن عفوت عنها ودعوت لها فهو أحسن، لكن البعد عنها أحسن. نعم. الاعتكاف مضر يعني. إذا نعم في ضرر. نعم. الاعتكاف في المرأة تقول أنها اعتكاف في المنزل لا يعتبر الاعتكاف في المنزل، لأنه لا بد في مسجد يصلى فيه يعني تجمع فيه الصلاة، واعتكاف المرأة يعود إلى الولي مثلا الزوج إذا سمح لها ولم يكن هناك ضرر، وكان هناك ما يعني مكان خاص بالنساء وليس هناك ضرر من غيابها عن بيتها كأطفال ونحو ذلك، فهذا لها وهي تؤجر عليه وهو من السنة. نعم. عبر الرسائل هناك سؤال يقول السلام عليكم يا شيخ، ما المقصود بآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم؟ نعم، مقصود الآية فويل للمصلين، الويل قيل كلمة زجر وتهديد ووعيد، وقيل واد في جهنم أعاذنا الله من ذلك، للمصلين الذين هم في صلاة عن صلاتهم ساهون، هم عن الصلاة يعني يسهون عن أوقاتها فيضيعونها، ليسوا في صلاتهم. وحتى يقول ابن عباس الحمد لله الذي لم يقل في صلاتهم، لأن الناس يسهون ويشتشرد أذهانهم في الصلاة، يعني يسهون عن صلاتهم فيخرج وقتها ولا يراعونها كما يفعل بعض الناس الآن، حتى إذا صلى الناس خرج الوقت قال صلوا فلا عليه رعاية ولا يعرف الوقت ولا يحافظ عليه ولا يداوم عليه، فهذا هو المذموم. نعم. هنا الله عز وجل يختم صفات عباد الرحمن بالدعاء الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين. نعم. هنا وصفهم سبحانه وتعالى لا زال في الوصف يقولون وهم يدعون ربهم وعادوا إلى أقرب الناس إليهم، قل ربنا هب لنا والهبة أحسن من العطية، قل أجل من العطية، لأن الهبة في الغالب يقولونها نفعها أخروي والعطية الدنيوي. قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني ارزقنا زوجات وأبناء يكون قرة عيون لنا من حيث الطاعة، من حيث الأنس، من حيث الموافقة، من حيث الصحبة، حسب الصحبة، لأن أسعد الناس من رزق زوجة وأبناء قرة عين الله يطيعونه ويسمعونه ويأنس بهم وينسون به، لأن الاستقرار العائلي والاستقرار الأسري من أعظم النعم، فهم يطلبون الله حتى في صلاح الأسرة والموافقة الطباع والأخلاق، في ليقيم الله سبحانه وتعالى أمرهم، لأن المؤمن إذا كان عنده أسرة موافقة له قامت أموره وعبادته وإنتاجه وعلمه. ولكن إذا كان هناك امرأة أو ابن فيهم من العقوق والمخالفة أعوذ بالله والأذى، تضرر هو في دينه وتضرر في حياته وفي عقله وفي منهجه، فهم يسألون قال هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، قال واجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة يقتدى بنا، وقيل قدوات في الخير، لأنهم أئمة مثل هذا أشمل يعني، فيكون قدوة الإنسان حتى ولم يكن إمام مسجد أو إمام في العلم، لكنه يصير قدوة في الخير حتى إذا كان في حي أو في قرية أو في قبيلة عرف بأنه صاحب خير وأصبح الناس يقتدون به ويذكرونه بالخير، وصار قدوة في عمل الصالحات وسباق إلى المستحبات والأمور الطيبة، فهذا الذين سألوا ربهم وهذا من أحسن ما يكون. نعم أستأذنك باتصال سريع. عبد العزيز من السعودية. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. كيف الحال أخي؟ أهلا وسهلا. كيف الحال أخي دكتور أيضا؟ خلينا نحمد الله. أهلا وسهلا. عندي بعض الأسئلة. لا اختصر لأنه لا عبد العزيز لو اختصرت قليلا ليس لدينا وقت، تفضل. أبشر أبشر أبشر. في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان يعني معنى حديث من كان في الدنيا أكبر همه جعل صقر بين عينيه. يعني هذا الحديث صحة الحديث. والسؤال الثاني في آية كريمة أن داود عليه السلام إنه من جاء واحد يشتكي يعني عند داود قال أنا لي نعجة واحدة وأخي عنده 99 نعجة فضم لي نعجة، يعني الآية هذه معنى الآية. والآية الثانية أن في آية أن الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم من على النساء أن تضعوا ثيابكن في الظهيرة إلى آخر الآية اللي يقول إلا معنى الآية الطفل الذي لم يبلغ على أوراق. طيب شكرا شكرا شكرا، واضح واضح جدا. سؤاله الأول دكتور من كانت الدنيا أكبر همه، هذا حديث زيد بن ثابت وصحه الألباني في مسند أحمد، من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة بين عينيه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتت الدنيا وهي راغمة. هو حديث صحيح ومعناه صحيح. باختصار دكتور ليش لا جواب قصة داود ما معناه؟ قصة داود عند أهل العلم يقول أنه مثل خلاف لبعض الإسرائيليات أنه كان هناك رجل متزوج فضمها داود، ولو من جرير أشار إلى هذه القصة وقد وقع يمكن وتجد، لكن أنا مع الجمهور أنها مثل يريد أن الله سبحانه وتعالى كان به داود علشان يقول يحكم بين الناس، إذا يعني حتى ولو كان الإنسان من أراد أن يعتدي على حق أخيه ولو وهو قليل الحق فإن عليك أن تحكم بالحق، لأن آخر يقول يا داود نجعلك خليفة برضه. لها بسط يعني. نعم سؤال أخير لا جناح عليكم. نعم هذا أوقات الزيارة ذكرها سبحانه وتعالى في سورة النور عند يعني من بعد من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء، هذه لا يجوز فيها الزيارة إلا بالاستئذان وهي أوقات راحة، حتى الطفل إذا بلغ من الحلم يجوز له، لكن الذي بلغ الحلم يستأذن. شكرا جزيلا لك يا دكتور عايد. شكرا بارك الله فيكم وشكرا موصولا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجل مثل ما حظوا من مصاب